أو تقول ذات الفاعل لذات المفعول، ليست الفاعلية أمرا موجودا في الخارج وفعلا قادرا من الفاعل زائدا على فعله، بل الفاعلية منتزعة من صدور الفعل من الفاعل وليس لها مثابة في الخارج. الأمر كما يقول الله نفسه الفاعلية وتأثير الفاعل في الفعل ليس أمرا زائدا على الفعل. وإلا هذا نجد على ما ذكره، وإلا لو كان هذا فعلا قادرا من الفاعل وكان له مثابة ففاعلية الفاعل في هذا الفعل وتأثيره في هذا الفعل يلزم أن يكون فعلا آخر، فهناك يتسلسل وهذا لا يمكن التسلسل. تبيه جنن الإنسان وغير الإنسان حتى الفاعل بالاشتراك إذا فعل شيئا ليس هنا في الخارج إلا فاعل وفعل، فاعلية الفاعل أو تأثير الفاعل في الفعل ليس هنا موجود آخر غير الفاعل والمفعول. ولكن لا نقول بأن الاختيار هو هذا، الاختيار ليس بمعنى فاعلية الفاعل، فإن هذا مشترك بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، كما أن الفاعلية والتأثير يسبق في الإنسان فيقال إنه فعل كذا وهو فاعل لكذا ومؤثر في كذا، كذلك في غير الاختياري في صدور الحرارة من النار أيضا النار مؤثرة في الحرارة. المؤثرية والفاعلية الفاعل بغير الاختيار أيضا مؤثرة متهانة غير ذلك. لا نقول أن الاختيار هو الفاعلية وهو التأثير. وذكر ثانيا أنه إن أريد بالاختيار أنه كيف نفساني قائم للنفس، يعني أنه من صفات النفس فلا محال يكون كيفا صفة نفسانية، وأنه عرض قائم للنفس وغير قابل للقسمة ولا للنسبة فيكون كيفا لا محال. مختصرا ما عجيب على ما ذكره قدس الله نفسه، فهذا يكون كيفا لا محالة. إذن كيف ينتهي محذور استناد الأفعال إلى الإرادة؟ ما الفرق بين أن يقال إن الفعل معلول للإرادة التي هي كيف نفساني والإرادة تنتهي إلى الإرادة الأزلية، أو يقال بأن الفعل مستند إلى الاختيار الذي هو كيف نفساني ومن الصفات النفسانية وهذا الاختيار ينتهي إلى الإرادة الأزلية، لأن الكيف النفساني والصفات النفسانية خارجة عن الاختيار لا محالة. أيضاً المحذور هو المحذور، فما هو فائدة الالتزام بالاختيار في مقابل الإرادة مع أن كليهما أمر صفة نفسانية وأمر نفساني ينتهي لا محالة إلى علة خارجة عن الاختيار؟ هذا أيضا لا نقول به، لا ندعي أن الاختيار من الصفات النفسانية، بل ندعي أنه فعل نفساني. ولا أدري أنه قدس الله نفسه لماذا ذكر هذين الإحتمالين. مراد القائل بالاختيار أنه متركز، مراده واضح للعبارة رباقية عن أمانة لقدس الله نفسه، لأن هذا عبارة التدريرات أجراد التدريرات، العبارة واقية والمسلب الظاهر، فليس هنا إلا تشريف الحقوق بل وتفيد المسافة. الذي نريده هو الاحتمال الثالث الذي ذكره بكلامه، فأن الاختيار يكون فعلا من أفعال النفس كما ذكرنا أن المشية بمعنى إعمال القدرة،